الله بن عمر رضي الله عنهما ولا تكلموا على شربة الخمر وتصفيه وجنة والله بعدها وحدث جمع شارب. قال ابن السيد لم يجمعه اللغويون كذلك, وإنما قالوا شارب وشرب ومثل صاحب وصح, وإنما قالوا شارب وشرب صاحب وصح انتهى. وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق وكارب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حبان بن أبي جبلة بفتح الجيم والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ لا تسلموا على شراب الخمر. هذا وضح. نعم. وبه إليه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا. وأخذ الطبري عن علي موقوفا نحوه, وفي بعض النسخ من الصحيح قال عبد الله بن عمر بضم العين, وكذا ذكره الإسماعيلي. وأخذ سعيد بن منصور بسند ضعيف عن ابن عمر رضي الله عنهما لا تسلموا على من شرب الخمر ولا تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا. وأخذ ابن علي بسند أضعف منه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. قوله حدثنا ابن بكير هو يعلم. المقصود أنه اتضح أن عبد الله بن عمر وأما هذا الصلاة عليه فيما تقدم ضعيف, الصلاة عليه يصلى على العاصي, وإذا ترك ولي الأمر أو الكبير أو القاضي ترك ذلك, يعني ترك ذلك من باب التحذير ومن باب الترهيب ومن باب الزجر فلا بأس. وأما مقصود الهجر هو التأديب والتوجيه لعله يستجيب ولعله يستقيم ويستحي ويدع ما هو من الباطل. نعم. نعم. الناس صلى الله عليه وسلم لهذا كان رواية عبد الله بن عمرو ضعيفة. نعم. شرح عبد الله بن عمرو لكن الواو هذه زائدة زحلقت على عند ولا تسلم ولا أفي كلمة لا تسلم. اللي هو عندك؟ عبد الله بن عمرو بعد النقطة ولا تسلم. وهذه ما لها محل شرح لأن في الأصل ما في زائدة بس زحلقت وأتت عند لا تسلم. المقصود السياق في عبد الله بن عمرو فقط. ثم الواو كان في هذا الواو يعني. ما قال عبد الله لا تسلموا لأن الكلام ما يبدأ بالواو لا تسلموا. نعم. نعم. تصح الصلاة خلف العصاة كلها على الصحيح. نعم. صلى الحجاج صلى ابن عمر خلف الحجاج هو من أظلم الناس بالقتل. نعم. لكن إذا تيسر توليك الأخيار ولا يولى الفساق هذا الواجب. نعم. قوله حدثنا ابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير باب كيف الرد على اهل الذمه بالسلام. حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الجهري قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك, فهمتها فقلت عليكم السلام واللعنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلا يا عائشة, فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قلت عليكم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السلام عليكم فقولوا وعليك. السلام يعني الموت, قصدهم الموت, لكن يظهرون هيئتهم بها بعبارة منه واضحة, كان يقول السلام وهم يقول السلام لبغضهم المسلمين وعداوتهم النبي عليه الصلاة والسلام, فيقول له النبي وعليكم, يعني الموت اللي تدعون به علينا هو عليكم أيضا. ثم قالوا يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب له فينا. صلى الله عليه وسلم. نعم. الآن ما يجوز رد الاعتداء بإطلاق السلام لأنهم يعني كيف؟ السلام كيف؟ ما يجوز اعتداءهم بالسلام لأنهم يقولون السلام. لا مو بأجل هذا, لكفرهم لا يبدأ لكفرهم وإذلالهم لا يبدأ, لكن إذا سلموا يردوا عليه قالوا عليكم. نعم. ثم يقول على خاص اليهود ولا النصارى أيضا؟ من النصارى والكفار كلهم. نعم. لا تبدأ اليهود ولا النصارى. نعم. رد كذلك ردوا عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب كتاب عمهم. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هشيم أخبرنا عبد الله بن أبي بكر بن أنس

قوله وقال الليث تقدم في الكهانة بيان ما وصله، قوله أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل أخذ خشبة، كذا أورده مختصرا وأورده في الكفالة وغيرها مطولا. قوله وقال عمر بن أبي سلمة أي عبد الرحمن بن عوف، عمر هذا مدني قد نوى سطر وصدوق ذيرا، وليس له عند القاضي سوى هذا الموضع المعلق، قد وصله البخاري في الأدب. يكفي في عمر يكفي. نعم اللهم صل. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدي. عمر بن ابي سلم من عبد الرحمن بن عوف. صحت كم عندك؟ نعم؟ ايش عمر؟ ايش عندك عمر؟ وقال عمر بن ابي سلمه اي بن عبد الرحمن بن عوف، وعمر هذا مدني قدم واسف وصدوق في ضعف، وليس له عند البخاري سوى هذا الموضع المعلق. ان ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينه صديق من السادسه، قتل في الشام سنه 32 من مع بني اميه، قال تعليق الاربعه. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى سيدكم. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن ابي امامه بن سعد بن حنيف عن ابي سعيد ان اهل قريظة نزلوا على حكم سعد، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم اليه فجاء فقال قوموا الى سيدكم او قال خيركم، فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، قال فاني احكم ان تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريا، فقال لقد حكمت بما حكم به الملك. سبحانه وتعالى. قال ابو عبد الله افهمني بعض اصحابي عن ابي الوليد من قول ابي سعيد الى حكمك. اللهم استعان. وذلك انهم ظاهروا مشركين يوم الاحزاب ونقضوا العهد، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مده وطلبوا ان يحكم فيهم، يحكم فيهم سعد بن معاذ لانهم حلفاء الاوس، سعد بن معاذ هو رئيس الاوس سيدهم وهو من السابقين للاسلام من المدينه وقت الهجره، وهو من الرؤساء الموفقين الأخيار، فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم ونساؤهم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقى كما في الروايات الأخرى، وهنا بحكم الملك يعني الله سبحانه وتعالى، فأنزلوا وقتلوا وقتلت المقاتلة نحو 700 رجل قتلوا وسبيت النساء والذرية، كانوا يعرفون البالغ بكشف عن عورته، فمن أنبت لا شك في الصبي، إن كان أنبت قتل وإن كان لم ينبت ترك مع الذرية سبيا، وأذلهم الله وقضى عليهم. والمقصود من هذا قول قوموا إلى سيدكم، هذا يدل على جزء قيام من الرئيس والكبير قدم للسلام عليه وإكرامه. قام الصحابة إليه لما جاء على حمار للحكم، قاموا إليه وسلموا عليه كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن يقوم الإنسان لأخيه قابله سلموا عليه ويأخذ بيده صالحا وينزل في مكانه مثلا. المكروه الذي يقوم الناس وهو جالس هذا ينهى عليه، يقوم عليه وهو جالس الا الحراسة. كذلك كونه يقومون له اذا دخل من غير مصافحه ولا مقابله، من مجرد قيام ثم جلوس هذا مكروه. اما يقوم اليه يقوم اليه لمقابلته ومصافحته والاخذ بيده ونحو ذلك هذا لا باس به، هذا اللي فعله الصحابة بأمر النبي سيد سعد سعد بن معاذ، وهذا اللي فعله طلحة بن عبيد الله أحد العشرة لما جاء كعب بن مالك بعد التوبة والنبي جالس في المسجد في الحلقة، فلما رآه طلحة قام إليه وقابله وصافحه وهنأه بالتوبة، قال كعب فما زلت أعرفها لطلحة. وهكذا إذا دخلت فاطمة على النبي قام إليها وأخذ بيدها وقبلها عليه الصلاة والسلام، وكان إذا دخل على أهله قامت إليه وأخذت بيده وقبلته عليه الصلاة والسلام.

دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهماني. حدثنا عمرو بن عاص كما أمر قال كعب فما زلت أعرفها لطلحة, يعني يعرف هذا التقدير كما قام من الحلقة وقابله وسلم على صافحة. قال أما كعب فما زلت أعرفها لطلحة, هكذا جاء في الصحيح. نعم نعم. حدثنا عمرو بن عاص هذا يدل على أن النفوس لها تشبه لمثل هذه الأمور. نعم اللهم صل. نعم. حدثنا عمرو بن عاص حدثنا أمام عن قتادة قال قلت لأنس رضي الله عنه أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا جواد قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن هشام كم وش قال عبد الله بن هشام؟ قوله سمع جده عبد الله بن هشام أي زهرة بن عثمان من بني تميم بن مطرح. بس ما بقى شيء انتهى مشلك. الحمد لله والله ربنا نعم يلا ايه هنا عن زهرة بفتح الزاء يكون هاء ابن معبد فتح الزاء فتح الزاء احسن كذا نعم فتح نعم زاء نعرف الظن وش بعده تم وتكون الهاء ابن معبد بفتح الميم وتكون العين المهملة وفتح الباء الموحدة وبالباء المهملة. ابن عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمر القرشي التيمي يعد في أهل الحجاز. قال أبو عمر ذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ومسح برأسه ودعا له ولم يبايعه بصغره. عبد الله بن هشام عبد الله عبد الله بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشي كيف زهرة بن معبد؟ عبد الله بن هشام عندك؟ نعم شنو؟ عبد الله بن هشام بن زهرة بن عثمان التيمي صحابي صغير مات في خلافة معاوية تيمي هو التميمي؟ لا التميمي عند التميمي تميم مرة انت عندك؟ عند التيمي يا سلام تيم؟ نعم ما ثلاثة معاه البخاري أو غيره. بس على أنت كيف زهرة بن معبد بالنسبة إلى زهرة زهري بالضم بالنسبة إلى زهرة زهري ويدل على أنه بالضم وكان زهرة كان زهري. في على أنك تعيد كلامك حاضر. قوله سمع جده عبد الله بن هشام أي ابن زهرة بن عثمان من بني تميم بن مطر. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني نوح قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخر بيد عمر بن الخطاب. عبد الله بن كبير يعقل مثله واخذ بيد عمر بن الخطاب ماشي يلا يا زهرة في ضم أول بن معبد بن عبد الله بن هشام القرشي التيمي أبو عقيل المدني نزول مصر فقط العابد من الرابع انت عليه ضبطه بالتقريب الضم ضبطه بالتقريب الضم ضم الجاي شف. نعم نعم. باب الأخذ باليد. نعم. وصافح حماد بن زيد وصافح حماد بن زيد ابن المبارك بيديه